فدي مستديمة الخضر. يبقى النبي كان عليه الصلاة والسلام فاحصا، كان فاحصا باحثا، عارف البيئة فيها ايه، وقت في شيء جاي في شجر يتحات شجره، الشجر لا يتحات شجر ورقه، في شجر يتحات ورقه، في شجر لا يتحات ورقه، في شجر مستديم الخضرة، وفي شجر تأتيه أحيانا يعرو من الورق، وفي الناس تعيش في البيئة ولا يخش بلا أبدا، يعدى على الشجر 50 مرة الشجر، يعدى عليها كل يوم يروح الشغل يجيب الشغل يعدى على الشجر، واربع وثلاثمية خمسة وستين يوم في السنة ما يخش بلا الشجر اللي فيها ورق اللي فيها ورق. مشغول ايه؟ مش مشغول، هو ما فيش نظر خالص، ما بياخد ما بيلتفتش. والفرق بين المؤمن وغير المؤمن هذا الكلام، هذا النوع، لأن مفترض ان لا يترك شيء الا يتدبر فيه ويتامل. لو ممكن واحد يبقى شغال جنينة في جنينه فيها 50 صن وما يزرع ازرع، يعني ان كان واثنين يبقوا مع بعض، واحد متفتح وياخذ باله من كل حاجه، والثاني يفتح يزرع ويزجي ويرش الكيماء ويعمل كل حاجه، ولا عارف اللي فيها ورق اللي ماهوش ورق اللي تطرح ما تطرحش، طرح السنه اللي فاتت ولا لا، طرح السنه هذه كل سنه بتطرح ثمرتها ما فيها ايه، ما ليش دعوه خالص. مش من باب الامانه زي المبارك ابو عبد الله بن المبارك، رجل المبارك المبارك اللي كان يعني ماشي يتجول، وبعدين يعني ما عندهش شغل الكعف، فدخل في مكان فيه حدائق واشجار، فلقى صاحب الجنينه قال له تشتغل، قال له اشتغل، اشتغل معه، ودخل الجنين يزقي ويزرع ومنتظم في الشغل وتمام، والشجر حوالي تغيرت وتبدلت، والجنين خدت وضع حلو وجميل خالص، وبعدين يثمر الشجر، وبعد جاء ضيف، فجاء صاحب الجنينه ولقي مين، لقي نده على المبارك، على المبارك قال لي تعال يا بني اعطينا رمانا، هات لنا رمان من الشجر. فجاب رمان لقطع ما مش كويس، قال لي لا ده مش كويس، ده هات لي واحد من شجره ثانيه يا ابني، ده راجل ضيف اول مره جينا، وده راجل كبير القوم كبير كذا كذا، جاب رمانه ثانيه طعمها مش كويس، قال لي يا ابني هات واحده من الشجر الحلو. قال لي كيف اعرفه؟ كيف اعرفه؟ قال لي شغال سنه واثنين وثلاثه ولا تعرف طعم الثمر؟ قال اعرفه. كيف لا تعرفه؟ قال انك امرتني ان اخدمها ولم تامرني ان اكل منها. ما شاء الله، انت قلت لي اخدم ما قلت لي شيء كل، لكن ده لكن في واحد من اول يوم ياخذ ضريحه يوم ما يجوع يبتدي يشتغل، يجي صاحب المكان اللي جه شغال مفارش فاشة ما شاء الله، مش بعيد ان كان في حاجه تطبخ تطبخها ويولع الحطب ويقسر الشجره ويولع منها النار ويطبخ عليها وياكل، ولا خلاص بقى صاحب مكان. وقال يعني سنه واثنين وثلاثه كيف لم تعرفها؟ قال انك لم تامرني ان اكل منها. مشى معه وقال له خلاص هات من الشجره دي، فجاب من الشجر. بعد ما مشى الضيف قال له خذ، انت اسمك ايه وجاب من فين وابوك انت ايه؟ سبحان الله. فحق قال لي يعني يا رجل الله يطيب، هو رجل من الـ من الـ يعني الاولى يعني من الموالي، من الموالي كان مملوكا في يوم من الايام، او الجد كان مملوكا. فقال لي انا ازوجك ابنتي. قال له انا فين وانا ازاي وما اقدرش وما عنديش. قال له ازوجك ابنتي يعني هلقى احسن منك فين؟ سبحان الله سنه يعني الثمر يسمى مره واثنين ثلاثه ولا تذوقه لاني لم امرك، يبقى لن اجد افضل منك. فتزوج ابنته وانجب عبد الله بن مبارك صاحب السيره الطيبه المباركه، عالم السنه وعالم الفقه والحكيم الذي قالوا عنهم من احكم الحكماء الذين تكلموا في الشريعه، وفتح الله لهم بابواب العلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا، فرج كروبنا، ثبت قلوبنا، واهدنا الى سواء السبيل. اغفر ذنوبنا، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته،